محمد الليث الله ليش كما انزل لحلف ما ماتش والله اديك الصخره والوالده محمد الليث كما انزل Yeah. الله من ضيوف كيف لا تواريخ عن شو كيف لا تواريخ ابو عمرو هنا ايه يا ابن اقعد اقعد يلا Thank you. اسمه الثاني يا حاج محمد، اسمه احمد الشيخ محمد اللي في جوب جابر. اهدنا الصراط المستقيم